كي يجمع بينها لا بد أن يقول سبحان ربي العظيم، لا بد منها واجب في الركوع، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لكن إذا أضاف إليها دعاء يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي. نعم أخونا هذا صاحب السؤال الأول كان يسلم وما يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي سأل عن تشبيك الأصابع في المسجد هل ورد حديث؟ نعم، كما يعني نبهنا إلى أنه في صفحة 5 وقرأنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ورد في الحديث أن الشمس تسجد عند العرش تحت العرش، فكيف يكون السجود؟ وهو هل تكون في دولة ثانية مشرقة؟ نعم، الشمس تسجد بما يناسبها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، ومثل هذه الغيبيات لا نعرف كيفيتها، بل المطلوب منا الإيمان يعني بالغيب. إيش ما حكم لبس النعال والجزم التي بها خياطة؟ يعني للمحرم ما في بأس، ما في بأس يلبس النعل ويلبس الجزمة إذا كانت نعم تحت الكعبين ولو فيها خياطة ما في بأس. إيش يقول له ما عق عن أولاده، ما ذبح يعني عقيقة عن أولاده في ذلك الوقت لعدم المعرفة والقدرة على أن الأولاد أعمارهم في 30 سنة. على كل حال كل غلام مرتهن بعقيقته، وعيالك 30 سنة ما أصبحوا غلمان يعقون عن أنفسهم، والله المستعان. بسم الله. نعم أحسن الله عليك. يقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الالتفات في الصلاة، أي نعم، عن رفع البصر إلى السماء، فلم يبقى إلا النظر إلى الأمام أو إلى موضع السجود. قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منه، نعم، لم يذكر في الصلاة. دخل من صلى الله عليه وسلم الكعبة صلى فيها، وما يعني ثابت أنه صلى في الكعبة ركعتين. هنا ما يوصف يعني بهذا الوصف أو بهذا يتبارك أو تبارك إلا الله عز وجل. نعم، إيش فيه؟ فيه أسماء، أسماء تبارك، أسماء مخلوقين تبارك، كان مثل اللي يتسمى ب يعني بما هو من خصائص الله عز وجل، يغير الاسم. ها السورة تبارك هي مخلوقة، كلام الله، قل له أنت يعني غير مخلوق، أنت كلام الله، لا يغير هذا، ولا توكل ولا ما ادري وش عندكم واجد الظاهر. اي نعم. نعم اذا كان لضروره لمرض لا باس، نعم، يفدي فديه اذى احتياطا، يخير بين 3 اشياء، ما ان يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين. يعني الإجماع كما ترى الصحابة كتبوا البسملة بين كل سورتين، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم نهاية السورة وابتداء السورة الأخرى إلا إذا نزلت البسملة، وهي جزء من آية في سورة النمل، إلا سورة براءة والأنفال فما بينها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله يدل على أنها آية مستقلة للفصل بين السور. أي نعم. وهل هي آية من الفاتحة أو لا؟ فيه يعني خلاف الذي مر بنا، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة. أيها الإقامة أذان بين كل آذانين، والمقصود بالأذان الثاني بين كل آذانين صلاة، المقصود المراد بالأذان الثاني الإقامة، هي أذان إعلام. نعم، ارفع يمينك. تعليق الصور وين هو؟ ما يجوز تعليق الصور، تعليق الصور لا يجوز، لا يجوز. هذا يعني وسيلة لتعظيم الصور وتقديسه، وش الفائدة منه؟ ما منه فائدة. يقولون للذكرى، والذكرى في القرآن صاد، والقرآن للذكر، اللي يضيع ذكر الله ضيع ذاكرته. نعم، فيه أسئلة ولا؟ نعم يا شيخ. تخص للمقيم يوم، للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، كم مضى عليك؟ 12 ساعة، يعني 10 ساعات أو 12 ساعة، خلى بالاحتياط، يعني نصف اليوم والليلة. مضى عليك نصف اليوم والليلة. وللمسافر 3 أيام بلياليهم، اخصم من الثلاثة الأيام نصف ليلة. أي نعم، وخلص وكمل. أي نعم، وأنتم كذلك. مرحبا، بآجل بزيادة. أي هذه إذا تريد أن تستعمل السيارة. أي نعم، إذا كنت تريد أن تستعمل السيارة فلا بأس أن تشتريها بآجل أقساط، ولو زاد السعر عن سعر الحاضر. يعني مثلا عندي صديقي عنده مال يشتري السيارة، أي يشتري لي رخصة، يعني لكن لا تتفق، لا تتفق أنت وصديقك على الربح، لأنك يعني كان تحمل صديقك أن يبيعك ما ليس عنده، وهذا منهي عنه. لكن ما يمكن بعضهم ما يمكن يسعى له عارف أنه بالعشرة 12 أو بال120، هذه لا تكون في حسابكم، بحيث أنه لو اشتراها هي ملكه، لو بطلت الشراء هي ملكه يلزمه، يعني لا يبيع ما ليس عنده، وأنت أيضا لا تتفق معه على السعر قبل قبل أن تكون عنده وقبل أن تشتري. نعم، يشتريها ملك، لو تشوفها معه سيارة له وتعجبك وتقول هل تبيعها، فيبيعها بآجل لا بأس. هو يذهب يشتريها، اي ما يذهب الا ما يذهب الا هو عارف مربحه منك. اي ما ملكها، لا تبع ما ليس عندك، تجنب هذا. ما يمكن يمشي في يعني حسب المعاملات الجارية الا اذا عرف مربحه منك، يتفق هو وأنت. أي هذا، أي نعم، هذا هو الربا، لا يجوز. مرحبا، يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، إيه شلون يقول الله أكبر للركوع؟ يقرأ، ما يمديك يعني قبل ما يقرأ. وشلون أنت مأموم لكن ما شاء الله، وشلون ترتيلك له؟ وهذا الإمام هذا يعني كأنك تسأل عن سؤال افتراضي متصور ما وقع. إيه هذا ما يصلح إمام، اعزلوه. لا، هو يقرأها في نفسك، إذا ما تمكنت، ما تمكنت من قراءة الفاتحة بعد الإمام يعني قبل أن يجهر، فاقرأها في نفسك، أكملها في نفسك. إيه هذا مسيء، إيه هذا مسيء، هذا مسيء، ما يصلح إمام. إيه لو عندك قريشات من تحطها عنده عند الأمين، وهذا أسوأ سرقة، هي أسوأ سرقة الذي يسرق من صلاته. إيه كثير الله المستعان، لكن لا حكم لها. إيه نعم، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. نعم ها إيه نعم توفي إيه نبارك له، لا تبارك، اللي يبارك الله ادعو له بالبركة في البنية اي نعم وعزه جميعا ما في بأس، احسن الله عزاك وبارك الله لك بالمولودة. اي نعم بسم الله. نعم يا شيخ مرحبا، هذا ما شاء الله من اخواننا اهل السنة. شيخ يعني نسأل عن هذا اللي هي بنوك إسلامية يشتريك السيارة، يشتريك سيارة لكن هو ما اشتراها جابها معه، يعني اتفق مع الشركة ودفع لقيمة السيارة للشركة وانت تستلمها من مكان الشركة، هذه ان لم تكن ربا ففيها غبار الربا. طبعا هي بفائدة يعني بسيطة، اي ولو بسيطة ولو فلس، الربا لا يجوز قليله أو كثيره، يعني لولا أن تجتنب مثل هذه المعاملة، لا تبع ما ليس عندك. لا هالشركة ذي ما يعني لا تشتري منها إلا إذا كان في الجراج عنده. لا هو طبعا البنك ما عنده سيارة ما استلمها وجابها معه، أي البنك يبغى يستفيد، هي في الشركة، هي في الشركة نعم، هو يدفع هو يرتكب مخالفة يبيع ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عندك. أكثر البنوك معاملاتهم كلها خطأ، الله المستعان.